السلام عليكم. فيديو اليوم هيكون رد على بعض الأسئلة اللي وصلتنا على القناة. قبل ما نبدأ بالرد على الأسئلة، حابب أنبه أننا في منتصف الأسبوع نزلنا حلقة جديدة من علي وكتاب، عرضنا فيها كتاب اسمه بوابة السعادة رقم 1. فالناس اللي مش بيتابعونا غير يوم الجمعة ومش مفعلين التنبيهات، لو كانت فاتتهم الحلقة أتمنى أنهم يشوفوها بعد الفيديو ده. هتلاقوا الرابط في نهاية الفيديو وفي الوصف تحت. لو حابب أن مفيش فيديو يفوتك، فعل التنبيهات بالضغط على الجرس اللي جنب زر الاشتراك. اتأكد ان الجرس عليه القوسين الصغيرين دول، لو مش موجودين يبقى انت غير مشترك في التنبيهات. في تنويه تاني مهم، كتير من المتابعين الجدد ما بيهتمش انه يشوف الفيديوهات السابقة في القناة اللي نشرناها قبل اشتراكه، لذلك بعضهم بيسأل اسئلة احنا جاوبنا عليها بالتفصيل قبل كده. يعني مثلا كان في اسئلة كتير عن التسويف وتضييع الوقت، احنا عملنا حلقتين طوال من علي وكتاب بخصوص موضوع التسويف، بالاضافة لعدة حلقات قصيرة من حتة حكمة، هتلاقوا الروابط في وصف الفيديو. كمان كان في عدة اسئلة عن بناء العادات وتحقيق الاستمرارية، احنا عملنا 3 حلقات طوال من علي وكتاب عن العادات والاستمرارية، بالاضافة برضو لعدة حلقات قصيرة من حتة حكمة. للتسهيل على المتابعين هتلاقوا كل الروابط دي في وصف الفيديو متقسمة حسب الموضوع. واتمنى من المتابعين الجدد انهم يرجعوا يتفرجوا على الفيديوهات السابقة اللي نشرناها لانها كلها مفيدة. احنا ما بنعملش فيديوهات لمجرد ملء الفراغ ليس الا، لو مفيش حاجة مهمة اعمل عنها فيديو مش هتعب نفسي من الاساس. احنا اصلا قافلين الاعلانات، وبالتالي جودة الفيديوهات اهم عندنا من زيادة عدد المشاهدات. عموما خلونا نبدأ بالرد على بعض الاسئلة. جات لنا عدة اسئلة بخصوص كيفية تعلم القراءة السريعة. الحقيقة انا مش من انصار القراءة السريعة، ومنصحش بتعلمها من الاساس. اقرأ بمعدلك الطبيعي حتى لو كان بطيء، احنا مش في سباق. وبعدين خليني اسأل سؤال، ايه الهدف من تعلم القراءة السريعة؟ توفير الوقت عشان تقرأ في وقت أقل أو تقرأ كم أكبر في نفس الوقت؟ هتلاقي رابط لمقال في وصف الفيديو بيفند ادعاءات القراءة السريعة. هو المقال بالإنجليزي للأسف، لكن ملخصه هو أن القراءة السريعة غير مفيدة في معظم الأحيان، خصوصا عند اطلاعك على معرفة أو محتوى جديد بالنسبة لك بهدف التعلم. فرصة أنك تحتفظ بالمعلومات أو حتى تفهمها وانت بتقرأ بسرعة ضعيفة جدا. إذا كانت الناس بتشتكي من عدم قدرتها على التركيز والاحتفاظ بالمعلومات أثناء القراءة العادية، فما بالك بالقراءة السريعة. القراءة السريعة عاملة زي إنك تشتري منتج رديء رخيص هيبوظ منك بعد شهر، بدل ما تشتري منتج جودته عالية بسعر أكبر لكن هيعيش أكتر، ظنا منك إنك كده بتوفر المال، في حين إن الحقيقة هي إنك بتهدر المال. القراءة السريعة في معظم الأحيان هتضيع وقتك مش هتوفره، لأنك مش هتستفيد من اللي قرأته. من ضمن الأسئلة اللي كانت بتتسأل في فترة هي كيفية مواجهة إدمان الموبايل والإنترنت. احنا مؤخرا عملنا فيديو مخصوص عن الموضوع، فاللي ما شافوش ياريت يشوفه، وكمان فيديو كتاب العمل العميق فيه مجموعة من النصائح المهمة لمواجهة المشكلة. سؤال من عبدو من الجزائر بيقول، هل لديك مؤلفات وهل تقدم كورسات تدريبية؟ حتى الآن لا، لكن قد يتغير الحال مستقبلا بإذن الله. وصلت عدة أسئلة بخصوص القدرة على التركيز. احنا عملنا فيديو عن التركيز ومواجهة التشتت بالفعل، وكمان حلقة كتاب العمل العميق فيها عدة نصائح مفيدة، وبإذن الله هنتعرض للموضوع مستقبلا في أكتر من فيديو. في عدة أسئلة وطلبات لزيادة التنوع في الموضوعات اللي بنعرضها، عايزين نتكلم في حاجات غير تطوير الذات زي التاريخ والفلسفة وغيرهم. الحقيقة الأسئلة والطلبات دي غريبة جدا، أنا بتكلم في الحاجات اللي بفهم وقارئ فيها وشايف إن فايدتها أكبر. ليه عاوز واحد زيي يتكلم في الفلسفة أو التاريخ؟ هل الهدف الرغي والسلام؟ أول فيديو حطيناه على القناة بعد ما غيرنا التوجه من البرمجة والتصميم لموضوعات تطوير الذات، حددنا فيه بوضوح الموضوعات اللي هنتكلم فيها. خلونا نفتكر كده مع بعض. أولا تطوير الذات واكتساب المهارات، الإنتاجية، النجاح والسعادة في الحياة بشكل عام، وريادة الأعمال. ما ظنش ان احنا هنتعرض لأي موضوع خارج الأربع مواضيع دول. دي الموضوعات اللي انا بفهم فيها، لو حابب موضوعات تانية تابع قنوات تانية متخصصة في الموضوعات الاخرى اللي انت مهتم بيها. لكن فكرة ان نفس الشخص يتكلم في كل حاجة دي مش فكرة كويسة، ولا مطلوب منك انت كفرد انك تكون بتفهم في كل حاجة، ده تشتيت للوقت والجهد بدون فائدة تستحق. في عدة أسئلة بخصوص الكتب اللي بقرأها، إذا كنت بقرأ النسخ الإنجليزية ولا العربية، وصيغة الكتب وبجيبها منين؟ أولاً أنا بقرأ الكتب باللغة الإنجليزية لأني طالما عندي القدرة لقراءة الكتاب الأصلي ليه أقرأ نسخة مترجمة؟ خصوصاً أن معظم الترجمات مستواها بيكون متواضع وبعضها سيء جداً للأسف. بالنسبة لنوعية الكتب ورقية إلكترونية أم صوتية، معظم ما أطلع عليه بيكون إلكتروني أو صوتي، وده لأن الكتب الأجنبية الورقية الحصول عليها صعب وتكلفته أعلى، بينما النسخ الإلكترونية والصوتية تكلفتها أقل وبتحصل عليها بشكل لحظي بمجرد الشراء، مش محتاج تستنى أسابيع على ما توصلك ده إن وصلت. بالنسبة لمصادر الكتب، موقع أمازون للكتب الإلكترونية وموقع أودابل للكتب الصوتية. جات لنا عدة أسئلة عن الموهبة والشغف. طبعا معظم الأسئلة دي كان قبل ما نطرح حلقة شفرة الموهبة اللي هتلاقوا فيها الرد على معظم الأسئلة بخصوص الموهبة. بالنسبة للشغف فبإذن الله هنغطي الموضوع بشكل مفصل لما نعرض كتاب So Good They Can't Ignore You اللي غالبا هيكون الكتاب اللي بعد القادم بإذن الله. بتجيلنا أسئلة كتير وطلبات لعمل فيديوهات عن المذاكرة أو المذاكرة للأولاد. الحقيقة بدل ما تنتظرني أني أعمل فيديوهات، في قناتين عاملين بالفعل فيديوهات كتير عن الموضوع. أولا قناة أسلوب، قناة جميلة ومفيدة ومركزة على موضوع المذاكرة بشكل كبير. هتلاقوا في وصف الفيديو رابط لقائمة مخصوصة عاملينها عن المذاكرة فيها قرابة 20 فيديو. كمان أخونا أحمد أبو زيد من قناة دروس أونلاين عامل مجموعة من الفيديوهات عن المذاكرة وبرضه متجمعين في قائمة خاصة، هتلاقوا الرابط بتاعها في وصف الفيديو. إحنا هنا في القناة هنتكلم بإذن الله عن التعلم والقدرة على اكتساب المعرفة، لكن بعيد عن الدرجات والامتحانات وجو الثانوية العامة. هنتكلم عن التعلم بهدف تحصيل العلم فعلا مش لمجرد النجاح في الدراسة. لكن عموما في نصيحة سريعة للطلبة اللي بيضيعوا وقت طويل في البحث عن الطرق المثالية للمذاكرة. حابب أختصر عليك الوقت وأقول لك إن مفيش طرق سحرية. ايا كانت الطريقة فهي هتتطلب منك قدر من التعب وتحمل الملل. محاولة النجاح بدون مشقة محاولة دائما وابدا هتنتهي بالفشل. سؤال بيقول عندي فكرة للتعلم الذكي ودمج التكنولوجيا بالتعليم ولكن تنقصني الامكانيات، ماذا افعل؟ شوف، هو العالم لا تنقصه الافكار، الافكار كتير، كل واحد فينا هتلاقي عنده فكرة او اكتر. العالم ينقصه أشخاص قادرين على تنفيذ الأفكار رغم محدودية الإمكانيات. جزء من عبقرية أي فكرة هو أنها تكون قابلة للتنفيذ بالإمكانيات المتاحة، وإلا ما أكثر الأفكار إذا توفرت الإمكانيات. فأنا أنصح أي حد عنده فكرة بحاجتين، حاجة تعملها وحاجة ما تعملهاش. الحاجة اللي المفروض تعملها هي انك تكون كاتب فكرتك بشكل منظم وواضح مع الاسباب اللي مخليك شايف انها فكرة ناجحة، ومن ضمن اللي تكتبه هو الانتقادات المتوقعة للفكرة وردك عليها ونموذج الربح او التمويل. لو فكرتك معتمدة على العمل التطوعي او مفيش نموذج ربح واضح ليها، ده مؤشر انها فكرة فاشلة غالبا. ما لم تكن محضر نفسك لتمويلها من جيبك الخاص وقتها مفيش مشكلة. لو مش كاتب حاجة ومكتفي بانك محتفظ بالفكرة في دماغك، ده مؤشر انها فكرة سطحية او ساذجة ولم يتم دراستها بعمق، فانت من مصلحتك انك تكتبها ليك انت اولا، وكمان عشان تكون جاهز بعرضها لو جات لك فرصة. بالنسبة للحاجة اللي المفروض ما تعملهاش هي انك تروح لشخص تطلب منه يشاركك في تنفيذ الفكرة، انت بالافكار وهو بالمجهود. تأكد ان الشخص اللي انت رحت له ده بحكم خبرته في مجاله غالبا عنده افكار بتاعته خاصة بيه، ولو هيبذل مجهود بدون عائد فغالبا هيفضل يبذله في افكاره الخاصة اللي غالبا فرصة نجاحها افضل لانه خبير بمجاله اكتر من اللي جاي من خارج المجال. لو مقتنع بفكرتك يبقى تخاطر انت بفلوسك ومجهودك، ما تطلبش من حد غيرك انه يخاطر بوقته ومجهوده عشان خاطر فكرتك. طبعا ما لم تكن فكرتك عبقرية وعملية لدرجة انها تعجب الشخص ده ويختار انه يشاركك مجهوده، لكن ده غالبا احتمال ضعيف. عموما اعرض عليه خطتك المكتوبة وشوف رد فعله. سؤال بيقول كيف تصبح مثقف؟ هو يعني ايه مثقف اصلا؟ كتير من اللي بيطلق عليهم لقب مثقف في بلادنا من اراذل القوم. جوابي هو انك ما تحاولش تبقى مثقف، اكتفي بالمعرفة اللي تفيدك فعليا في الدنيا والاخرة. محاولة اكتساب المعرفة بدون هدف اصلاحي واضح هو مضيعة للوقت والجهد. من أسوأ الحاجات اللي ممكن يعملها الشخص في نفسه هي إنه يكتسب العلم للمباهاة والوجاهة بين الناس. في حديث صحيح بيقول من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. فمختصر الكلام، اتعلم اللي يفيدك في حياتك وبعد مماتك بغض النظر عن الألقاب أو نظرة الناس. سؤال من أم لثلاث أبناء ما كملتش تعليمها بعد الإعدادية وعايزة تكمل تعليمها لكن خايفة من رد فعل الناس حواليها. بداية المقياس اللي بنقيس عليه الأشياء هو الحلال والحرام مش إعجاب الناس. ده غير أن تقديرنا لرد فعل الناس عادة بيكون مبالغ فيه. كل واحد فينا معتقد أن الناس مركزة معاه أكتر من اللازم، في حين أنه كل واحد مشغول بنفسه وشايف نفسه بطل الفيلم بتاعه وباقي البشر كلهم مجرد كومبارس، فما تشغليش بالك برد فعل الناس. لكن أنا عندي سؤال هنا، ايه الهدف من استكمال التعليم؟ لو الهدف العلم اذن مفيش داعي لاستكمال التعليم الرسمي. بنفس الوقت والجهد تقدري تكتسبي قدر اكبر من العلم من خلال الانترنت. التعليم الرسمي هيفرض عليكي مناهج معظمها غير مفيد وبيعتمد على التلقين، بينما لو الهدف الشهادة فهل محتاجة الشهادة لتغيير نظرة الناس ليكي ولا لانك محتاجاها لهدف مستقبلي؟ لو السبب نظرة الناس فصدقا الامر لا يستحق، اما لو لهدف مستقبلي فتوكلي على الله. ناقشي الامر مع اسرتك الصغيرة، الزوج والاولاد فقط، لانهم بالتأكيد هيتأثروا بالقرار ده بشكل او باخر، لكن لا تلتفتي لاي شخص اخر. سؤال من عبد الهادي بيقول: ما رأيك في من غير حياته نتيجة الحظ فقط؟ وبيقول إن فكرة النجاح بسبب الحظ بتأثر عليه بشكل سلبي. بص يا عبد الهادي، إحنا مسلمين ما عندناش مفهوم الحظ العشوائي ده، عندنا مفاهيم التوفيق والابتلاء، قدر الله في الأرض وتسبيب الأسباب لكن بعلمه وتحت رعايته. أنصحك بشدة تشوف الفكرة الأخيرة من حلقة علي وكتاب اللي عرضنا فيها كتاب كيف تفشل في كل شيء، اتكلمنا عن دور الحظ في النجاح بالتفصيل، هتلاقي فيه رد مفصل على سؤالك. سؤال من حمادة بيقول: كيف أتخلص من استهزاء أبي وأمي بي؟ وهل ده له تأثير على ضعف شخصيتي؟ بص يا حمادة، وأنا بصراحة بكون حذر شوية في نصيحة الأبناء اللي بيشتكوا من أبائهم، خاصة إن عادة ما يتضح لاحقا إنهم ما كانوش بيحكوا القصة كاملة. لكن بعض الآباء بيعتقدوا إن الاستهزاء بالأبناء ممكن يحفزهم على تغيير نفسهم للأفضل لتجنب الاستهزاء ده. طبعا مفيش شك إن أسلوب تربوي خاطئ وغالبا هيضر الأبناء ويضعف ثقتهم في نفسهم، لكن بما إنك واعي لده بالفعل في حاجتين تقدر تعملهم. اول حاجة انك تحسن الظن بوالديك انهم حتى وان كانوا بيستخدموا اسلوب تربوي خاطئ فهم بيعملوا كده بدافع الرغبة في مصلحتك، فلازم تفكر نفسك دايما بان الدافع هو حبهم ليك، وبلاش الدراما اللي بيعملها بعض المراهقين وتلاقي واحد منهم بيقول ابويا ما بيحبنيش، امي بتكرهني، وبعدين تبدأ تجيله خواطر انه مش ابنهم الحقيقي وانهم لقيوه قدام جامع والكلام ده. تاني حاجة تقدر تعملها المواجهة، ومش قصدي هنا انك تتخانق معاهم، بالعكس، عشان كلامك يجيب نتيجة لازم يظهر انه كلام مرتب وبيتحلى بالنضج. انصحك انك تبدأ بالكلام مع والدتك، هتكلمها بهدوء وتقول لها انك عارف انهم بيحبوك وعاوزين مصلحتك وبيتعبوا في تربيتك، لكن موضوع الطريقة ده بيأذيك وبيخليك تفقد الثقة في نفسك، لان لما اعز الناس عندك يبقوا شايفين انك شخص غير مسؤول، فما بالك بالناس بره هتعمل ايه. وهكذا، خليك هادي وتكلم بالراحة وبإذن الله الموضوع هيجيب نتيجة. آخر سؤال معانا من حسن زيني بيقول: كيف أنفذ النصائح الكثيرة التي تقدمها في الفيديوهات؟ بمعنى أنه يوجد عدة نصائح تحتاج لوقت طويل لتنفيذها في فيديوهات التسويف وقوة الإرادة والعمل العميق. من الآخر، النصائح مهمة جدا وكتيرة جدا وأنا محتاجها كلها، أعمل إيه بقى؟ بص يا حسن، واحد من مفاتيح التغيير هي انك تتقبل وترضى ان التغيير الكبير بياخد وقت طويل، ما لم يكن التغيير نتيجة صدمة كبيرة في الحياة، وده شيء ما ظنش حد فينا يفضله. التغيير عشان يكون دائم محتاج يكون بالتدريج، بتبني طوبة وبعد ما تثبت بتضيف اللي بعدها، وهكذا. في حاجات في الدنيا مهما حاولنا ومهما اجتهدنا لازم تاخد وقتها، وهنا بيظهر فضل الصبر. بس في نقطتين هيساعدوك تتجنب الاحباط. النقطة الاولى، خليك فاكر ان الوقت بيمر على اي حال، ولو مستبعد سنة أو سنتين أو خمسة في المستقبل، افتكر أي حاجة من سنة أو سنتين أو خمسة في الماضي، وهتكتشف إن الوقت مش طويل أو زي ما أنت متخيل، فمتخليش طول المدة يحبطك. النقطة التانية هي إن حياتك هتتحسن بالتدريج مع التغيير، بمعنى إنك مش محتاج تنتظر الفترة الطويلة دي عشان تبدأ في حصد النتائج. لو مجموع التغييرات اللي أنت عاوز تكتسبها مثلا هيحتاج 5 سنين، ده مش معناه إنك هتفضل تصبر وتتعب لمدة 5 سنين بدون نتائج وفجأة بعد 5 سنين هتحصل على نتائج دفعة واحدة، لا طبعا. مع كل تغيير بسيط حياتك بتتحسن بمقدار مقابل، يعني انت هتكون حصلت على معظم النتائج قبل فترة ال5 سنوات ما تنتهي بالفعل. اصبر يا حسن، ان الله مع الصابرين. اتمنى تكون بعض الاجابات اللي قدمناها مفيدة. جميع الروابط اللي ذكرتها في الحلقة هتلاقوها مرتبة حسب الموضوع في وصف الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم مع فيديو جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.